شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفعه بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجدى حمالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا حسين حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وناعلا، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائما وقاعدا، وينصرف عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، قال فقال هذا أشر، هذا حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية. فقام إليه رجل فقال إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قالوا وما الأثلب؟ قال الحجر. قال وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس. قال وقال لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين يوم غزا بني المصطلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال الضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال الحريسة التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال: أبي وأنا أذهب إلى هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أبي: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث: سوار أبو حمزة، وأخطأ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في بيته تحت جنبه فأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف. وقال يزيد مرة: في غير إسراف ولا مخيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، كتبها له فعلقها في عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن عطاء عن جابر وعن أبي الزبير عن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم ولأهل الطائف وهي نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى، إن كان من حرة تزوجها أو من أمة يملكها فقد لحق بما استلحقه، وإن كان من حرة أو أمة عاهر بها لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو ادعاه وهو ابن زنية لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعوني، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا، إذن تتركون جميعا، ولكن خذ بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن يوسف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة، رجل حضرها بدعاء وصلاة، فذلك رجل دعا ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات فذلك هو حقها، ورجل يحضرها يلغو فذلك حظه منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه يعني التكذيب بالقدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال همام أخبرنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال أنت أحق به ما لم تنكحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ قال زنباع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال مولى الله ورسوله. فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك. فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر. فلما استخلف عمر جاءه فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: نعم، أين تريد؟ قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء. قال محمد: وسمعت مكحولا يقول ولا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم، قال: لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث، ولا تتقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. قال: وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوزبا، ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرمله خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. قال: وسئل عن العتيرة فقال: العتيرة حق. قال بعض القوم لعمر بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاه، فيطبخون ويأكلون ويطعمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسين بن محمد وسريج قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا نذرا. فقطع قرانهما. قال سريج في حديثه: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء. فقلت له: إنما كان يبلغنا أو متكلف. قال: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قال: حدثنا محمد يعني بن راشد حدثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قال حدثنا محمد حدثنا سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قال حدثنا محمد حدثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس. قال أبو النضر فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا حمل سلاح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا محمد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما فوجد تمرة تحت جنبه فأخذها فأكلها ثم جعل يتضور من آخر الليل وفزع لذلك بعض أزواجه فقال إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها فخشيت أن تكون من تمر الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون سفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان بن موسى أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض الله أن لا تمنع فضل مائك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا محمد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حبيب عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة الخشني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. فقال يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي. قال وإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما أمسكت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي. قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عباس الجزري، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. كذا قال عبد الصمد عباس الجزري. كان في النسخة عباس الجريري، فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد الجزري. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، فمن علينا من الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك. فقال: اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قال: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله في نسائنا وأبنائنا. قال: ففعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار مثل ذلك. وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزاره فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت الحيان: كذبت، بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى، ثم رفعها فقال: يا أيها الناس، ليس لي من هذا الفيء هؤلاء هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر. قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال الرجل: يا رسول الله، أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها. ونبذها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة حياتها وإنها ماتت فلم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل ولا يمين في قطيعة رحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وأبو سلمة الخزاعي قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المكي حدثني الأسلمي يعني عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 200 مرة في يوم لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد بعده إلا بأفضل من عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق ومن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه وهو كالشهر الحرام للحرمة والجوار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسين بن محمد قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى قال حسين في حديثه قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنات مخاض 30 بنات لبون 30 حقة 10 بنو لبون ذكور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن عبد الرحمن بن جبير أن عبد الله بن عمرو حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد يعني أبا إبراهيم المعقب حدثنا مروان حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسين حدثني بن أبي الزناد عن عبد الرحمن يعني بن الحارث أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول يا رسول الله في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها. قال فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فمن أخذها من مرتعها؟ قال عوقب وغرم مثل ثمنها. ومن استطلقها من عقال أو استخرجها من حفش وهي المظال فعليه القطع. قال يا رسول الله فالثمر يصاب في أكمامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على آكل سبيل. فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب. ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا فبلغ ما يأخذ ثمن المجن فعليه القطع. قال يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا حسين حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف، أو قال ولا تفدي مالك بماله، شك حسين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا مسلم يعني بن خالد عن عبد الرحمن يعني بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي يعني أبا سلمة قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أبي أيوب أن نوفا وعبد الله بن عمرو يعني ابن العاص اجتمعا، فقال نوف لو أن السماوات والأرض وما فيهما وضع في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن، ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كن طبقا من حديد، فقال رجل لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، فقال أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن نوفا وعبد الله بن عمرو اجتمعا، فقال نوف فذكر الحديث، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يثور الناس لصلاة العشاء، فجاء وقد حفزه النفس رافعا أصبعه هكذا وعقد 29 وأشار بأصبعه السبابة إلى السماء وهو يقول أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم عز وجل قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أيوب الأزدي عن نوف الأزدي وعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه وإن كان يحسر ثوبه عن ركبتيه وقد حفزه النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أنه سمع أبا الخير يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن ابن مريح مولى عبد الله بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرحي كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر؟ قال سمعته يقول إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 10 أجور وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي المعنى واحد قال حدثنا سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني بن سلمة أخبرني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل ويونس قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم الثقفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نافع ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي ولم يشك يونس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال الفرع حق وإن تركته حتى يكون شغزب ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تبكه يلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوليه ناقتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقوم الليل أو أنت الذي تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار؟ قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذلك. قال فقم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام ولك مثل صيام الدهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن الدهر ولأقومن الليل ما بقيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول أو قلت لأصومن الدهر ولأقومن الليل ما بقيت؟ قال: قلت نعم. قال: فإنك لا تطيق ذلك. قال: فقم ونم وصم وأفطر وصم 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة 10 أمثالها. فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحو حديث الزهري.